بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الحج، الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنواصل ما يتعلق بالتعليق على كتاب الرسالة الفقهية للحافظ الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وقد وقفنا عند كتاب الحج. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، إذ لا يتعداه إلى ميقات له. هذه المسألة، وهي مسألة المعتمر أو الحاج، إذا كان من بلد معلوم وله ميقات معلوم لكنه ذهب إلى المدينة، فهل يحرم من ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، أو أنه لا يحرم من ذي الحليفة بل يحرم من ميقاته الأصلي؟ والمؤلف عليه رحمة الله يقول: من مر من هؤلاء، يقصد أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب وأهل نجد، كل هؤلاء قد يأتون إلى المدينة، فهل يحرمون من المدينة من ذي الحليفة، أو أن كل واحد منهم يحرم من ميقاته الأصلي؟ فمثلا أهل الشام ومصر والمغرب يحرمون من الجحفة، وأهل اليمن يحرمون من يلملم، وأهل نجد يحرمون من قرن المنازل. فإذا جاء هؤلاء إلى المدينة، المؤلف جزم أنه يجب عليهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، وهذا هو قول بعض المالكية، وإلا فإن أكثر المالكية، وهو المذهب عندهم، يذهبون إلى أنه يجوز لك أن تتجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة ثم تحرم من الجحفة، وهذا كما أشرت هو مذهب أكثر المالكية، وكذلك هو مذهب الحنفية. إذن مذهب أبي حنيفة ومالك أن من جاء إلى المدينة وميقاته الأصلي غير ميقات أهل المدينة كالجحفة أو يلملم، فإنه يجوز له أن يتجاوز ذا الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة ويحرم من ميقاته الأصلي. والقول الثاني في المسألة، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد، وهو مذهب الظاهرية، أنه يجب أن يحرم من ذي الحليفة ولا يمر حتى يحرم، ولو كان ميقاته الجحفة، ولو كان ميقاته يلملم، ما دام أنه جاء إلى المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة. وهذا القول استدل بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، وهو حديث ابن عباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. قالوا: إذن هذا الذي جاء إلى المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد ذا الحليفة ميقاتا، فهؤلاء لا يتجاوزون هذا الميقات فيحرمون منه. وكذلك قوله في الحديث نفسه: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهؤلاء جاءوا على ميقات ذي الحليفة وهم ليسوا من أهل ميقات ذي الحليفة. قالوا: إذن لا يجوز مجاوزة الميقات دون إحرام، فيلزمهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، لأنهم مروا بهذا الميقات، ولأنهم أرادوا الحج والعمرة. وفي الحديث نفسه: ممن كان يريد الحج والعمرة. هذا هو دليل الشافعي وأحمد والظاهرية. قالوا: إذن هذا النص صريح على الوجوب لمن أتى المدينة أن يحرم من ميقاتها. أما أبي حنيفة وأكثر المالكية أيضا استدلوا بما جاء في حديث ابن عباس نفسه، وهو في أول الحديث عندما قال: وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. قالوا: إذن أهل الشام الميقات الأصلي لهم هو ذو الجحفة، الميقات الأصلي لهم هو الجحفة. قالوا: إذا كان أهل الشام وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث الجحفة، فله أن يتجاوز ذا الحليفة ويذهب إلى ميقاته الأصلي الذي هو الجحفة فيحرم منه. إذن نجد أن كلا الفريقين يستدلان بالحديث نفسه، بحديث ابن عباس، وأكدوا ذلك بالحديث أيضا، حديث جابر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وذكر في الحديث نفسه فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن. قالوا: الحديث بمنطوقه جعل لأهل المدينة ميقاتين، لأنه قال: مهل أهل المدينة من ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة. قالوا: إذن هذا دليل على أن أهل المدينة لهم ميقاتان، فمن جاء إلى المدينة له أن يحرم من ذي الحليفة، وله أن يحرم كذلك من الجحفة. إذن هذان القولان، ولكل قول دليله، والذي يظهر أن قول الأحناف والمالكية هو الصواب في هذه المسألة لقوة أدلتهم. وفي الحقيقة العبرة بالمرور، فمن مر بالميقات أحرم، لأن العبرة بالمرور ليس بالجهة عند التعارض. فالذي يمر على الجحفة تكون ميقاته ولو كان من أهل المدينة، فمن مر على ميقات الجحفة نقول له: احرم من ميقات الجحفة ولو كنت قد خرجت من المدينة. وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قول الأحناف والمالكية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المؤلف عليه رحمة الله يذكر هنا أنه يستحب لمن أراد الحج أو أراد العمرة أن إحرامه يكون بعد صلاة، أن إحرامه يكون بعد صلاة، كأن تكون صلاة فريضة أو تكون صلاة نافلة. العلماء اتفقوا على مشروعية الإحرام بعد صلاة الفريضة، يعني صليت صلاة الفريضة في الميقات، جاء وقت الظهر أو وقت العصر، فقالوا: ما دام أنك صليت الفريضة فهنا يشرع لك أن تحرم بعد هذه الصلاة. وكذلك اتفقوا على أنه إذا لم يصلي البتة، يعني لم يصلي للإحرام، فلا شيء عليه. واختلفوا في استحباب هذا، هل يستحب وأن الإحرام هل له صلاة تخصه؟ هذا هو الخلاف في هذه المسألة بعينها، هل للإحرام صلاة تخصه وتؤدى هذه الصلاة من أجل الإحرام في الميقات؟ أكثر أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يذهبون إلى أن الإحرام له صلاة تخصه وتؤدى هذه الصلاة في الميقات، من أجل الميقات. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم. قالوا: إذن هذا دليل على مشروعية الركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم أحرم. هكذا استدلوا بعموم هذا النص، وهو في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الإشكال أن هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم أحرم، ما هي هذه الصلاة؟ هاتان الركعتان ليستا خاصتين بالإحرام، بل هي صلاة فريضة. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم أحرم، وهذه الصلاة ذكروا أنها صلاة الظهر. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة خاصة وإنما صلى فريضة، ومعروف أن العلماء قد اتفقوا على أن من صلى صلاة الفريضة له أن يحرم بعد هذه الصلاة، لأن هذا الوقت وقت فريضة، فصلى فريضته كالظهر أو العصر ثم أحرم. وجاء كذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأتي المسجد، مسجد ذي الحليفة، فيصلي ثم يركب على ناقته، فإذا استوت به هذه الناقة أحرم، ويقول هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن ابن عمر رضي الله عنه فعله يدل على أن الصلاة هنا ليست صلاة فريضة، بل يصلي ثم بعد ذلك يحرم، ففعل هذا ابن عمر، ولا شك أنه كرر هذا الفعل في كل إحرام، من أنه يصلي ركعتين وهذه الركعتان للإحرام، ثم بعد ذلك يخبر أن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن العلماء قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة خاصة للإحرام، إنما صلاته التي كانت في الميقات إنما كانت صلاة فريضة. لكن الجواب أن ابن عمر فهم أنك تصلي صلاة ثم تحرم بعد الصلاة ولو لم تكن فريضة، وأكد ذلك الجمهور بما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر عندما قال عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي وقال لي صلي، وقال لي صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل لبيك عمرة وحجة أو لبيك بعمرة وحجة. قالوا هذا صريح على أن الركعتين إنما تكون للإحرام. قالوا إذن هذا يدل على مشروعية الصلاة للإحرام، وهي صلاة تخصه وتؤدى في الميقات من أجل الإحرام. وطائفة من أهل العلم لم تسلم بهذا الحديث، حديث الوادي المبارك، وقالوا لا علاقة للإحرام بالوادي المبارك، مع أن الميقات هو في الوادي المبارك، لكنهم قالوا إن الركعتين اللتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليهما في الوادي المبارك لا علاقة له بالإحرام، إنما من أجل الوادي المبارك. وفي الحقيقة الحديث نفسه فيه وقل لبيك بعمرة وحجة، وهذا هو القران، وقد كان قارنا. إذن أمر بهاتين الركعتين عليه الصلاة والسلام استحبابا، ولا يقول قائل إن الوادي المبارك يتنفل فيه لمن مر به، إنما لمن مر للحج والعمرة فيحرم من الميقات، أي ميقات ذي الحليفة، وهو في الوادي المبارك، فإذا صلى ركعتين قال حجا أو قال عمرة أو قال حجا وعمرة، كيف كان هذا النسك. ولهذا جاء عند أبي داود في سننه، وإن كان في الإسناد ضعف، وهو كذلك عند أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في محله، يعني أحرم، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيضا استدل به الجمهور، وإن كان هو ضعيف لأنه من طريق ابن إسحاق، وقد عنعن في الإسناد ويرويه عن خصيف، وخصيف فيه ضعف، ولهذا النووي ذكر أن إسناده ليس بالقوي، وكذلك ضعف الحافظ هذا الحديث وأشار إلى ضعفه في كتابه الدراية. إذن هذه هي أدلة الجماهير، أدلة الأئمة الأربعة، ولا شك أن الصواب معهم في هذه المسألة. وطائفة قليلة من أهل العلم ذكروا أنك لا تصلي ركعتين خاصة بالإحرام، ولا توجد صلاة خاصة بالإحرام، قالوا لأن الأصل في العبادات هو التوقف، والأصل في العبادات الحظر، ولم يأتي دليل يدل على سنية الركعتين قبل الإحرام. ولكن يجاب عن ذلك أن الأحاديث التي وردت تكفي في بيان أن المسلم إذا أراد الإحرام فله أن يصلي سواء صلى صلاة فريضة أو صلى نافلة، فهذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فأدلة الجمهور تدل على أنه يستحب أن تصلي ركعتين للإحرام، وهذا ما فهمه ابن عمر رضي الله عنه كما مر معنا في حديثه، أنه كان إذا أحرم وجاء المسجد صلى ثم ركب ثم أحرم، ويقول هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع، وهذا في صحيح البخاري. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله في الحديث نفسه: فيقول لبيك اللهم لبيك. قبل ذلك ذكر المؤلف أنه يحرم ما حكم الإحرام؟ الإحرام إن قصدت به النية والدخول في النسك فلا يختلف العلماء أنه لا بد من هذه النية، وأن الحج أو العمرة لا تصح إلا بالدخول في النسك، لأن هذه من أركان الحج، النية والسعي والطواف والوقوف بعرفة، هي 4 أركان مشهورة. إذن الإحرام وهو الدخول في النسك أجمع العلماء على أن الحج أو العمرة لا تصح إلا به، إلا أن هناك خلافا يسيرا هل هو ركن أو شرط. طائفة من أهل العلم هم الأكثر وهم الجمهور يقولون هو ركن، وقليل من الفقهاء وهو مشهور مذهب الأحناف يسمونه شرطا. فعلى كل حال سميناه شرطا أو سميناه ركنا لا يختلف الحكم، لا يصح الحج أو العمرة إلا به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الصحيحين من حديث عمر. فالإحرام هو النية، فكان ركنا في الحج، لا يصح الحج من غير نية. والذين قالوا بالشرطية وهم الأحناف أيضا استدلوا بشيء من ذلك، لكن القول الأقوى هو مذهب الجماهير بأنه ركن. وكما أشرت الأحناف لا يخالفون أن الحج لا يصح إلا بالنية وبالدخول في النسك، لكن هل يسمى الخلاف معهم هل يسمى ركنا أو يسمى شرطا؟ إذن لا ثمرة للخلاف في هذا كما ذكر العلماء. وقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، التلبية كما هو معروف مأخوذة من لبى، ولبى بمعنى أجاب، ولهذا تقول لبيك، فهي منصوبة على المصدر، وكأنك تقول أستجيب لك إجابة بعد إجابة، وإقامة بعد إقامة، وإلبابا بعد إلباب، هذا هو معناها في لغة العرب. وأما التلبية عند الفقهاء وعند العلماء قالوا هي إجابة دعوة الله سبحانه وتعالى، لأن الله دعاهم إلى بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فمن لبى فقد استسلم وانقاد وجاء إلى البيت لأداء هذه العبادة. فكأن هذا الحاج أو المعتمر يقول إني مجيبك يا رب، واستجبت لدعوتك واستسلمت لحكمك، فهو مطيع لأمر الله مرة بعد مرة وإجابة بعد إجابة. ولهذا ورد هذا في الصحيحين أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد كان بعض الصحابة يزيد في التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم وأقرهم على ذلك. أما ما يتعلق بحكم التلبية فلا شك أن الخلاف مشهور في هذه المسألة، وهي 3 أقوال مشهورة. طائفة ترى أن التلبية ركن، ترى أن التلبية ركن في الإحرام، بمعنى لا يصح الإحرام إلا بها، فلو جئت إلى الميقات فلم تلبي ونويت فقط نية مجردة فعندهم لا يصح هذا النسك، كان حجا أو عمرة. وهذا هو مشهور مذهب الأحناف، واستدلوا بقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، قالوا فرض، يعني بمعنى أنك تحرم وتلبي، هذا معنى فرض، فجعلوها ركنا في الإحرام. واستدلوا بالقياس، قالوا أليست الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام؟ قالوا كذلك الإحرام لا يصح إلا بالتلبية. والقول الثاني في المسألة، وهو المذهب عند المالكية، أن التلبية في الإحرام واجبة وليست ركنا، واستدلوا بالحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي في جامعه، قال أفضل الحج العج والثج، ومعروف أن العج معناه العجيج يعني بالتلبية، قالوا إذن التلبية من شعائر الحج فهي واجبة. وأما الثج المقصود به سيلان الدم، يعني دماء الهدي ودماء الأضاحي. وأكد المالكية الوجوب بالحديث المشهور خذوا عني مناسككم، كما جاء في صحيح مسلم، قالوا والتلبية من المناسك فتجب. وأما القول الثالث في المسألة وهو مذهب الشافعي وأحمد، ذهبوا إلى أن التلبية من سنن الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، وأقل ذلك وأقل الأحوال أن يقال هي مستحبة، ولم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. فمن جاء إلى الميقات ولم يلبي وقد أحرم ودخل بالنية فإحرامه صحيح ولا يلزمه شيء. فالقول بأن التلبية سنة هو الراجح، وهو مذهب الشافعي وأحمد، لأنه لا يوجد دليلا، لا يوجد دليل صريح على الوجوب. أما ما استدل به الأحناف من قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، ليس المقصود هنا فرض أي أنه لبى، بل الصواب هنا فرض أي بمعنى أوجب وألزم نفسه بالحج، فأحرم من الميقات، فيجب عليه أن يتم هذا الحج أو أن يتم هذه العمرة، ولا علاقة للتلبية بقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج. أما ما جاء في قوله أفضل الحج العج والثج، هذا المقصود به ما يتعلق بالاستحباب، يعني يستحب لك أن ترفع صوتك بالتلبية، وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع صوته بالتلبية، فيستحب ذلك حتى تظهر هذه الشعيرة العظيمة. إذن الصواب مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وهو القول بالسنية يستحب التلبية، فالتلبية هي شعار الحج. قال المؤلف بعد ذلك: وينوي ما أراد من حج أو عمرة ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب. ما يتعلق بغسل الإحرام، فطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق والإجماع على أن الإحرام لا يجب بل يستحب، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، فإن ابن المنذر يقول في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب. إذن هناك إجماع ينقله ابن المنذر على استحباب الاغتسال للإحرام، وأنه لا يجب، وأن من أحرم بغير اغتسال فقد صح إحرامه. لكن عندما نفتش في كتب الفقه نرى أن العلماء اختلفوا في الحقيقة في حكم غسل الإحرام، ولعل سبب اختلافهم ما جاء في حديث أسماء بنت عميس عندما نفست رضي الله عنها، فإنها قد حجت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وهي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما كانت في الميقات ولدت محمد ابن أبي بكر، فماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء أبو بكر وسأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يأمر أسماء بأن تغتسل وأن تهل. هذا الحديث ظاهره أن الغسل يجب، لأنه قال فأمرها أن تغتسل. ومن هنا اختلف العلماء في غسل الإحرام على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول وهو القول باستحباب الغسل للإحرام، وهذا مذهب الجماهير من الفقهاء والعلماء، وقد ذكرت أن ابن المنذر نقل الإجماع على ذلك، مذهب مالك والشافعي وأحمد يستحب الغسل ولا يجب. لماذا يستحب ولا يجب؟ قالوا لأن غسل الإحرام هو من أجل الإحرام لأمر مستقبل، كغسل الجمعة والعيدين، وهذا على القول أن الأئمة الأربعة يذهبون إلى استحباب غسل الجمعة وكذلك العيدين، كذلك غسل العيدين فإنه مستحب بالاتفاق. قالوا وهكذا أيضا من اغتسل للإحرام فإنه يستحب، وحملوا الحديث المشهور حديث أسماء الذي أشرنا إليه آنفا، حملوه على استحباب الغسل وليس على الوجوب، حديث أسماء بنت عميس. لماذا ليس على الوجوب؟ لأن النفساء لا يصح، لأن النفساء لا يجب عليها الغسل أصالة. لو كان الغسل واجبا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به من لا يصح منه الغسل. هل لو اغتسلت رضي الله عنها وهي في نفاسها هل سيرفع هذا الغسل النفاس؟ لا يرفعه، ولكن لأنها محرمة إذن علمها النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصنع، هذا هو المراد من الحديث، علمها كيف تصنع؟ فالغسل للإحرام مسنون، لأن غسل النفساء وغسل الحائض لا يطهرهما. إذن عندما أمر أسماء بنت عميس بالغسل ليس لأنه واجب، ولكن حتى تعرف كيفية إهلال النفساء، كيف تحرم النفساء، فعلمها أنها كغيرها، كما أن المحرم يغتسل ويستحب له الغسل، كذلك أنت أيتها النفساء أيتها الحائض تغتسلين في الميقات، فإذا اغتسلت أهلت وأحرمت بالحج أو بالعمرة. إذن هذا هو القول الأول وهو مذهب الجماهير. أبو حنيفة انفرد بقول فذهب إلى أنه يستحب الوضوء ويستحب الغسل، فإن توضأ استحب له ذلك، وإن اغتسل استحب له ذلك، وإن كان هو رحمه الله يقول الغسل أفضل، لو اغتسل فهو الأفضل، وإن توضأ فيستحب له ذلك. وفي الحقيقة النصوص التي وردت إنما وردت بالاغتسال، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل للإحرام، فهذه السنة. أما الوضوء لم يرد ولم يأتي لا في سنته ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، إنما كانوا يغتسلون للإحرام. بقي القول الأخير في هذه المسألة وهو القول بوجوب غسل الإحرام، وفي الحقيقة هذا القول إنما خصه من خصه بالنفساء، وهذا هو مذهب الظاهرية، وهذا من عجيب قولهم. داود الظاهري وكذلك ابن حزم ذهبوا إلى أنه يجب الغسل على النفساء، أما غير النفساء فيستحب لها الغسل، ولهذا ابن حزم جزم في المحلة أن الغسل مستحب، إلا أن النفساء لماذا أوجب عليها داود الغسل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بالغسل كما في صحيح مسلم، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، هكذا، والحديث في صحيح مسلم. وقد ذكرنا وقدمنا قبل ذلك الجواب عن هذا الحديث، أن الأمر الذي ورد في هذا الحديث إنما ورد لبيان الكيفية، كيف تحرم النفساء ومثلها الحائض. إذن الحديث مساقه يتعلق بابتداء المرأة إذا ابتدأ بها الحيض أو ابتدأ بها النفساء وهي تريد الحج والعمرة، ماذا تصنع؟ يقال لها تصنعين كما يصنع الحاج والمعتمر. ولم يأتي الأمر بالنفساء والحائض ابتداء، إنما عندما حصل النفاس في الميقات وسئل عليه الصلاة والسلام بين لها أن حكمك كحكم غيرك فتغتسلين كما يغتسل الحاج والمعتمر. ولم يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأمر النفساء إذا حصل لها النفاس أن تغتسل، فالقول بالوجوب غير صحيح، إنما هو يحمل على الاستحباب. ولا شك أن القول بأن النفساء يجب عليها الغسل كما قال داود الظاهري هذا قول أقرب إلى الشذوذ، وهو قول بعيد ومخالف، لأن هذا في الحقيقة لا ينظر إلى التعليل ولا ينظر إلى المعاني، وإنما ينظر إلى الأمر فيأخذ بالظاهر، والظاهر لا يؤخذ على إطلاقه، فلا بد من النظر إلى المعاني وإلى التعليل. إذن الصواب هو مذهب الجماهير، وقد ذكرنا أن ابن المنذر نقل الاتفاق على ذلك وأن الغسل مستحب للإحرام، فالقول بالاستحباب هو الصواب الذي لا شك فيه لفعله عليه الصلاة والسلام. قال ويتجرد من مخيط الثياب، لأن الثياب من محظورات الإحرام فعليه أن يتجرد من هذه الملابس، والمقصود بقوله مخيط الثياب أي أنه لا يلبس الثياب التي هي على هيئة كالرداء وكالبرنس والقميص وكذلك أيضا السراويل، السراويل كما جاء في حديث ابن عباس لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن عمر لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس، ثم زاد عليه الصلاة والسلام ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران. يعني هذا أيضا من محظورات الإحرام وهو الطيب. إذا السراويل هي مخيط، والعمامة مخيط، والقميص كذلك، فكل هذه من الأمور التي جاء النهي صريحا في الصحيحين على أنها من محظورات الإحرام. فإذا أراد الإحرام كما قال المؤلف يتجرد من مخيط الثياب، وليس المقصود بمخيط الثياب الخيوط التي يحاك منها الإزار، ليس هذا هو المراد، لأن بعض الناس ظن بالمخيط إنما هو ما كان خيوطا أو الخيط الذي يحاك به الثوب، إنما المراد ما كان على هيئة اللباس كالسراويل والقمص والعمائم، وكذلك القلنسوة والبرانس أو البرنس. البرنس هو ثوب رأسه يلتصق به، رأس هذا الثوب يلتصق به، وهو معروف عند أهل المغرب. قال بعد ذلك: ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة. وهذا أيضا يستحب باتفاق العلماء أنك إذا دخلت مكة أنك تغتسل، وقد جاء ذلك في الصحيح، فقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يدخل مكة فإذا جاء ذا طوى، وهو اسم لواد معروف قريب من مكة، يبات في هذا الوادي، فإذا أصبح صلى صلاة الفجر ثم اغتسل، ثم يخبر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك. والإمام البخاري رحمه الله بوب في كتابه الصحيح باب الاغتسال عند دخول مكة، وساق هذا الحديث، حديث ابن عمر، أنه إذا دخل ابن عمر رضي الله عنهما أدنى الحرم يمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي بها صلاة الصبح، ثم يغتسل، ثم يحدث ويخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. قال: ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقات الرفاق، وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك، فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. هذه المسألة تتعلق بابتداء التلبية وكذلك بانتهاء التلبية. أما ابتداء التلبية قد تكلمنا عن ذلك، وقلنا إن السنة أن يلبي عند الإحرام، وليس هو واجب، إنما هو من مستحبات الإحرام. بقي ما يتعلق بقطع التلبية، متى تنتهي التلبية؟ المؤلف يتكلم عن الحاج، وذكر أن الحاج يلبي ويستمر في التلبية، فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية، هكذا يقول: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية. إذن هو قدم مكة للحج، فإذا دخل مكة يقطع التلبية وتقف، ثم متى يعود مرة أخرى للتلبية؟ قال: ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة. إذن المذهب عند المالكية أنه إذا دخل مكة أمسك عن التلبية، يعني يقطعها، ثم يطوف ويسعى، يعني يؤدي عمرته، وكذلك قد يكون هذا للحج والعمرة إذا كان مفردا للحج، ثم يعاودها، يعني بعد أن ينتهي من الطواف وينتهي من السعي يعود مرة أخرى إلى التلبية فيلبي. متى تنقطع التلبية عند المالكية؟ قال: حتى تزول الشمس من يوم عرفة، يعني إذا زالت الشمس من يوم عرفة فهنا يقطع التلبية. إذن قطع التلبية لا بد فيه من شرطين: أن يصل إلى عرفة وأن تزول الشمس. فإذا وصل إلى عرفة في اليوم التاسع وزالت الشمس دخل وقت الظهر، فيقطع التلبية ويتركها ولا يلبي بعد ذلك. وهذا من مفردات مذهب المالكية. أما الجماهير من العلماء عندهم أنك لا تقطع التلبية حتى ترمي جمرة العقبة، والحج كما هو معروف على ثلاثة أنساك: إما متمتع، وإما قارن، وإما مفرد. المفرد والقارن معروف أنه لا يتحلل، يبقى على إحرامه، فإذا وصل مكة وطاف وسعى، أو طاف وأخر السعي إن أراد أن يؤخره وله ذلك، لا تنقطع التلبية في حقه ما زال محرما. أما المتمتع فإنه يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر شعره ويتحلل ويعود حلالا، ثم في اليوم الثامن وهو يوم التروية يعود إلى إحرامه فيقول لبيك اللهم حج، فهنا أيضا يستمر ويعود إلى التلبية فيلبي من اليوم الثامن لأنه دخل في النسك. بالنسبة لهؤلاء الثلاثة القارن والمتمتع والمفرد يستمرون في التلبية إلى متى؟ إلى يوم العيد، فإذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية. هذا هو مذهب الجماهير من العلماء، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وكثير من التابعين، بل هو مذهب ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، كلهم ذهبوا إلى هذا. والدليل ما جاء في حديث ابن مسعود وهو في صحيح مسلم قال: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك. قالوا: قوله في هذا المقام قبل أن يرمي عليه الصلاة والسلام. قالوا: إذن التلبية لا تقطع بعرفة، لأنه كان يلبي بمزدلفة بعد أن رجع من عرفة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أردف الفضل في مزدلفة جاء في حديث ابن عباس كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة، وهذا صريح في الاستدلال، وهو حديث ابن عباس، والذي أخبره بذلك هو الفضل لأنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته، قال: لم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة. وأحاديث أخرى غير ذلك عند أحمد في المسند من حديث ابن الزبير، وهي أحاديث صحيحة وصريحة. هذه الأدلة أيضا تؤكد أن التلبية إنما تنقطع يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة، فإنه بعد ذلك يقطع التلبية. وأشير إلى أن مذهب المالكية في الحقيقة لا دليل عليه، وهو القول بأنك تقطع التلبية يوم عرفة بعد زوال الشمس، فإذا بلغت عرفة أو مسجد عرفة وقد زالت الشمس قطعت التلبية، هذا مما لا دليل عليه. والعجيب ما ذكره القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله وهو يستدل لمذهب المالكية، فإن القاضي عبد الوهاب نقل إجماع الصحابة كما في كتابه المعونة. معروف أن القاضي عبد الوهاب رحمه الله له كتاب نفيس اسمه المعونة على مذهب عالم المدينة، وهو كتاب نفيس في المذهب المالكي. في هذا الكتاب نقل إجماع الصحابة على هذا القول، أي بمعنى أن الصحابة أجمعوا على أن التلبية تقطع يوم عرفة بعد زوال الشمس، بل إن الصحابة رضي الله عنهم والجماهير من الصحابة على أن التلبية إنما تقطع إذا رمى جمرة العقبة، قبل أن يرميها ويريد أن يرميها يقطع التلبية ثم يرمي جمرة العقبة. وإذا صح عن بعض الصحابة أنه قطع التلبية يوم عرفة كما هو مذهب مالك، فنعود إلى السنة ونرجع إلى السنة، فوجدنا أن السنة في الصحيحين أو في أحدهما من حديث ابن عباس ومن حديث ابن مسعود ومن حديث ابن الزبير، وجاء من حديث عمر كذلك، أي من فعله ومن فعل ابن عمر، كل هؤلاء رضي الله عنهم رموا الجمرة وقبل أن يرموها قطعوا التلبية، فكان قطع التلبية كان عند الرمي أي قبل أن يرمي جمرة العقبة. وما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقطع التلبية إذا راحت إلى عرفة فقد أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، لكن يقال هذا اجتهاد منها رضي الله عنها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ويستحب أن يدخل مكة من كداء الثنية التي بأعلى مكة، وإذا خرج من كدى، وإن لم يفعل في الوجهين فلا حرج. يعني لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام دخل من هذه الجهة ومن هذا المكان، ولما خرج أيضا خرج من كدى، فإن فعل هذا فهو أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، وإن ترك ولم يفعل فلا حرج عليه. وكدى هي طريق التنعيم. وثم قال بعد ذلك: فإن دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة، وهو الباب الكبير من أبواب المسجد. وكان هذا الباب مشهورا، وفي الجاهلية كان يعرف بباب عبد شمس، ثم سمي بباب بني شيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل منه، قال العلماء: لأنك إذا دخلت من باب بني شيبة فستكون في جهة الحجر، فتتوجه إلى الحجر. قال: فيستلم الحجر الأسود بفيه إن قدر، وإلا وضع يده عليه ثم وضعها على فيه من غير تقبيل، ثم يطوف والبيت على يساره 7 أطواف، 3 خببا، ثم 4 مشيا. إذن هذه هي السنة لمن دخل وأراد الطواف، أن يستلم الحجر ويبدأ بالحجر ويقبل الحجر. ومعروف أن تقبيل الحجر سنة باتفاق العلماء، وقد جاء في الحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين لما قبل الحجر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك. وكذلك جاءت في الأحاديث أن هذا الحجر نزل من الجنة، وأنه كان أبيض ثم اسود بسبب ذنوب الناس وبسبب ذنوب العباد. فعلى كل حال تقبيل الحجر سنة، وهذا ما ذكره المؤلف. إذا لم يتمكن من تقبيله مد عصا إلى هذا الحجر واستلم الحجر بالعصا، فإن لم يستطع أشار بيده. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أذية الناس ومدافعة الناس من أجل هذه السنة. لا يجوز للمسلم أن يقبل الحجر بأي طريقة كانت، كأن يدفع الناس ويؤذي الناس، وقد يلتصق بالنساء أو شيء من ذلك، وهو لا ينظر إلى هذا، إنما يلتفت ومقصده أن يصل إلى الحجر بأي طريقة كانت. هذا غلط ولا يجوز، تقع في الحرام وتقع في أذية الناس، وتقع كذلك فيما لا يجوز من أجل سنة. فتقبيل الحجر ليس واجبا، هو سنة. فإن وصلت إلى هذه السنة لا بأس ولا حرج، لكن من غير أذية ولا ارتكاب محرم. وإلا أشرت بيدك وكبرت وقلت بسم الله يكفي هذا، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يشير بالمحجن إلى الحجر عليه الصلاة والسلام. والسنة في تقبيل الحجر أنك تستلم الحجر وتقبله، فإن لم تتمكن استلمته بيدك من غير تقبيل وتقبل يدك، وإلا استلمت الحجر بعصا ثم تقبل هذه العصا كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا صنعه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان راكبا. والحالة الأخيرة أن تشير بيدك. ونشير إلى أن مذهب المالكية هنا أنك لو استلمت الحجر بيدك أنك لا تقبل يدك، إنما تضعها على فيك، والصواب هو التقبيل لورود السنة. وذكر أيضا المؤلف الطواف، وذكر أن 3 أطواف أو 3 أشواط تكون بالرمل، لهذا قال خببا. الرمل ما معنى الرمل؟ هو أن يسرع في مشيه مع تقارب الخطى، هذا معنى الرمل وهو سنة. وقد أجمع الفقهاء على أن النساء ليس عليهن رمل في الطواف، إنما الرمل خاص بالرجال. وأجمع العلماء أيضا أن الرمل لا يكون إلا في 3 الأشواط الأول. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر وابن قدامة، كما أجمع أيضا كما أشرت على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم، يعني أن الرمل يكون في طواف القدوم لمن قدم وليس في كل طواف. وما هو حكم هذا الرمل؟ سنة. وعلى هذا الخلفاء الراشدون وجماعة كثيرة من الصحابة، وهو مذهب الأئمة 4، أن الرمل سنة. والدليل ما جاء في حديث جابر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف، يعني طاف 3 أشواط. وكذلك في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طاف بالبيت خب 3 ومشى 4. خب ما معنى خب؟ هو الرمل، وهذا ما عبر به المؤلف عندما قال: ثم يطوف والبيت على يساره 7 أطواف 3 خببا، يعني رملا. إذن حديث جابر أشرنا إليه وهو في صحيح مسلم، وكذلك حديث ابن عمر وهو في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث عمر نفسه رضي الله عنه كما عند البخاري في الصحيح، قال: شيء صنعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا نحب أن نتركه، فكان عمر يفعل الرمل. وهكذا أيضا جاء عن ابن عباس في مسند الإمام أحمد وعند أبي يعلى، وإن كان فيه ضعف إلا أن أثر ابن عباس فيه أن الخلفاء الراشدين قد فعلوا ذلك ورملوا رضي الله عنهم. بقي أن نشير إلى ما اشتهر عن ابن عباس. ابن عباس ذكروا عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان لا يرى أن الرمل سنة، كان يقول الرمل ليس بسنة، يعني من شاء رمل ومن شاء لم يرمل، هكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال ابن عباس: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليرى المشركون قوته. وهذا شيء متفق عليه أن الرمل كان له سبب، وذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت في عام القضاء من أجل أن يأتي بالعمرة بعد أن منع في عام الحديبية، دخل في السنة السابعة في ذي القعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يرملوا حتى يظهروا القوة، لأن قريشا كانت تنظر إليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم هذا. فابن عباس يقول: إنما هذا الرمل كان لعلة وقد زالت هذه العلة. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل أنه سأل ابن عباس قال له: أرأيت هذا الرمل بالبيت 3 أطواف وتمشي 4 أطواف أسنة هو؟ هكذا يقول لابن عباس ويسأله. وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة، وهو صحابي ومن صغار الصحابة رضي الله عنهم، بل قالوا هو آخر الصحابة موتا. فسأل ابن عباس فقال له ابن عباس: إن قومك يزعمون أنه سنة. فقال له: صدقوا وكذبوا. فسأل ابن عباس قال له: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال له: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة قال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل، يعني أن فيهم من الضعف، أصابتهم حمى المدينة، فكان هكذا يقول المشركون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرملوا 3 ويمشوا 4. فابن عباس كان يرى أن هذا لعلة وقد زالت العلة، فلا رمل وليس هو بسنة، وإن فعلت افعل لا بأس، من شاء أن يفعل فليفعل. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن ابن عباس قال: ولم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا أبقاء عليهم، يعني جعلهم فقط يرملون 3 أشواط، خشي عليهم أن إذا أمرهم بأن يرملوا 7 أشواط أن هذا يشق عليهم، فأمرهم فقط أن يرملوا 3 الأشواط حتى يظهروا القوة لقريش. قالوا: إذن زال هذا المعنى، فالرمل ليس بسنة. ولا شك أن الرمل حين فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة به، لا شك أن العدو وهم قريش كانوا ينظرون، وقد قالوا قد واهنتهم حمى يثرب، لكن ننظر إلى فعل الصحابة نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله بعد ذلك، مما يؤكد أنه سنة واستمر في ذلك، والدليل الصحابة أنفسهم قد فعله الصحابة. ولهذا جاء في الصحيحين قال ابن عمر: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم، يعني إلى مكة طواف القدوم، فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت، وهذا هو الرمل، ثم يمشي 4، ثم يصلي 2 سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة، هكذا كما في الصحيحين. إذن هذا الدليل على أن سنية الرمل استمرت ولم تنقطع، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت لعلة حتى نري المشركين قوتنا ثم زالت، بل إن الرمل سنة في الحج وسنة في العمرة. وأشير إلى أن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبه، يعني بمعنى من ترك الرمل يجب أن يذبح ذبيحة، وهذه رواية في مذهب الإمام مالك، وانتصر لها أيضا ابن حزم، وكذلك ورد عن الحسن البصري وسفيان الثوري كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف وابن عبد البر في التمهيد، ذكروا هذا عن بعض التابعين كالحسن البصري، وجاء أيضا عن سفيان الثوري، ومن المالكية أيضا ابن الماجشون رحمه الله، فقد ذهب إلى هذا القول. والصواب الذي لا شك فيه أن الرمل سنة، فإذا تركت لا يجب على تاركها شيء ولا يأثم. وأما الدم إنما يجب في ترك الواجب، وهذا ليس بواجب. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى ما يتعلق باستلام كذلك الركن اليماني، وأنه يستلمه لكن يستلمه بيده ولا يستلمه بفمه، يعني لا يقبله. قال رحمه الله: ويستلم الركن كلما مر به، يعني الحجر الأسود كما ذكرنا، ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه. البيت له مكانان يستلمان: الحجر الأسود وهو يقبل، وقد مر الكلام حول ما يتعلق بهذه السنة وهي سنة تقبيل الحجر، والموضع الثاني وهو الركن اليماني، وهذا الركن إنما يستلم باليد ولا يقبل. وقد ذكر هذا المؤلف قال: ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده. والذي يؤاخذ عليه المؤلف قوله: ثم يضعها على فيه، وهذا ليس من السنة ولم يرد فيه شيء صحيح، لا يضع يده على فيه. فالركن اليماني لا يقبل ولا تقبل اليد، فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر. فالمؤلف ختم ما يتعلق بذلك أنه إذا انتهى من الطواف يصلي ركعتين، ومعروف أن الركعتان تصليان خلف المقام، هذا هو الصواب والسنة الذي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نريد أن نعرف أيضا في هذا ما يتعلق بمذهب المالكية. المالكية يرون أنه تصلي ركعتي الطواف في كل موضع من المسجد إلا موضعين: الحجر وداخل البيت، لا تصلي ركعتي الطواف في الحجر ولا داخل الكعبة. وأما جماهير الفقهاء والعلماء يرون أنك تصلي في أي موضع من المواضع، بل إن بعض أهل العلم نقل الإجماع على ذلك، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله يرى أن هاتين الركعتين تصلى في أي موضع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما استلم الركن ورمل ثلاثا ومشى أربعا، مشى إلى مقام إبراهيم بعد أن انتهى من طوافه، فقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم جعل المقام بينه وبين البيت، ثم صلى ركعتين، قرأ في الأولى قل هو الله أحد، وقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن يعني إلى الحجر الأسود فاستلمه. هكذا في صحيح مسلم كما في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما ذكره المؤلف عندما قال: يصلي الركعتين عند المقام ثم يستلم الحجر إن قدر. هذه سنة أنك ترجع مرة أخرى إلى الحجر بعد أن تصلي الركعتين وتستلم هذا الحجر بالطريقة التي أشرنا إليها آنفا. لكن الجماهير من العلماء فيما يتعلق بالركعتين يقولون: لو صلى في أي مكان آخر لا بأس، يجوز له أن يصلي في المسجد الحرام، بل حتى لو خرج من المسجد، فإن عمر رضي الله عنه صلى بذات طوى، طاف بعد صلاة الفجر، ومعروف أن صلاة الفجر لا يجوز للمسلم أن يصلي بعدها، فكان عمر لا يصلي بعد الفجر. فماذا صنع بعد أن صلى؟ طاف بالبيت بعد الفجر، ركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. وقد جاء في مسلم وقد جاء في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح أن عمر طاف بعد الفجر، فلما لم ير الشمس طلعت ركب إلى أن وصل بذي طوى فسبح الركعتين، يعني صلى ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام. كما أشرت المالكية خالفوا الجماهير وقالوا أنه لا يصلي داخل الكعبة ولا يصلي في الحجر، يصلي في أي مكان إلا هذين المكانين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف سينتقل إلى ما يتعلق بالصفا والوقوف على الصفا. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.